إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من كبائر الذنوب والآثام التي حرمها الله ورسوله الرشوة التي يجعلها بعض الناس وسيلة لأخذ حق لغيره أو إثبات باطل الله. والرشوة عباد الله هي ما يعطى من مال أو منفعة لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وقد جاءت النصوص صريحة بالنهي عنها ولعن فاعلها، وهي من السحت الحرام وصورة من صور الفساد في المجتمعات. فساد الراشي وهو المعطي، فساد الراشي وهو المعطي، ودلالة واضحة على ضعف دينه وأمانته، وفساد المرتشي وهو الآخذ، وهي دلالة على دقة دينه، وفساد الرائج وهو الوسيط بينهما، ودلالة على ضعف دينه. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائج، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. إنه لا يرضو لحم النبة من سحت إلا كانت النار أولى به. عباد الله، إن بذل الرشوة وانتشارها في مجتمع سبب عظيم لذهاب الأمانات وفقد الثقة بين الأفراد وأولي المناصب، وسبب للتلاعب والخيانات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا أراد أمرا من أمور دنياه فليسلك الطرق المشروعة التي أباحها الله عز وجل له، أما أن يأخذ ما يريد أخذه من منصب أو معاملة معينة بهذه الطرق المحرمة أو بالوسائل المشبوهة فهذا حرام. ومن ذلك ما يعطيه المرشح للناقب من مال أو منفعة مقابل الحصول على صوت له فهذا لا شك في حرمته ولعن صاحبه. الذي يختار لمثل هذه المناصب هو القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم